فهم لما جاءوا قسموا هذه القسمة واتهموا أباهم بالضلال لم يتفطنوا لمقياس الأب في الحنان. نعم بالنسبة للعدل المادي يجب عليه أن يعدل، وكذلك ينبغي عليه أن يعدل حتى في القبولات، لكن قد يقوم مقتضى يمنع دون ذلك ولا يكون من الظلم. ولد عاق يشتم أباه ويضربه، شيء طبيعي أن الوالد ينفر منه ويكرهه ويدعو عليه إن دعا عليه. تريد أن تسوي بين هذا العاق وبين الذي جعل خده مداسا لوالده؟ لا، لا يستويان مثلا أبدا. فعندما يوصل الحنان والعطف لذلك ويحرمه عن ذلك لقيام مقتضى، لكن إذا لم يقم هناك مقتضى فالأصل العدل بين الأولاد في كل شيء. جاء بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخص النعمان بشيء دون إخوته، فقال فامرأته قالت لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب بشير بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلا، أي أعطيه عطاء. قال أكل ولدك أعطيت يعني مثل النعمان؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال له أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني تحب أن كلهم يبروك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لان شيء طبيعي لما الاخ يرى اخاه الاخر هو المحبوب والذي يقول كل شيء انه يحقد على اخيه وابيه ولا يوصل البر لابيه. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام نبهه تنبيها لطيفا بما جبل عليه فاقامه كالدليل على ما يريد. قال اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تدي بر تدي عزل تاخذ بر، لكن تعطي ظلم وجور وتنتظر البر؟ لا. فانظر الى هذه الدعوه الفجه، والكلام ده ينشر ويفتح له المجال بدعوه حريه الراي. نفس هؤلاء هم الذين يباركون الخليلات والعشيقات، يعني يمنعون الرجل في الحلال ويبيحون المرأة لو في الحرام. يعني في واحد أهلكه الله عز وجل وقلعه في ليلة مباركة، ده كان بيرد على علماء الأزهر كلهم في زواج المتعة. يقول هو مش الأزهر سنة 63 قال إن الشيعة مذهب إسلامي معتبر. طيب ما الشيعة بيقولوا بزواج المتعة، لماذا لا تبيحون زواج المتعة للشباب الضائع الذي لا يعرف كيف يتزوج؟ زواج المتعة اللي هو تزوج لوقت معلوم وبمهر معلوم أجرة، يعني المرأة كأنها تستأجر، كما روى الصحابي الجليل ابن سبرة وروى حديث تحريم نكاح المتعة يوم القيامة، قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا استمتعوا بهذه النساء، فاحلت المتعه للصحابه 3 أيام فقط لا غير، ثم حرمت الى ابد الابد كما قال عليه الصلاه والسلام 3 أيام فقط. بيقول خرجت انا وصاحب لي وكل رجل عليه شمله، كل واحد لابس عبايه وساعة، فراحوا لامراه يعرضوا نفسهم عليه، يعني تيجي معانا شهرين وتاخد العبايه دي. قال فاستملحت صاحبي، كانت عبايته جديده او كان يعني فيه مميزات اخرى، فاختلط هو 3 أيام ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها. ادي معنى زوج المتعه، معاك ساعه تقعد ساعه معاها